حديث بنصد حشتو بنزي عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب يعني بري نبيج مغرب بخو نبيج بكن يعني سنتك بخو بكن. قال في الثالثة جرس يقول لمن شاء أبو بكسي أو ببيت يحزبك بخو سنتك بري مغرب بكن جبارش قلت لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة شنبيون هند عالم في تشتيت كتا طريقات هم همي وقت هوب كنا هر جارك ايك نكتن بجا بشني افتشتي تتكي يخلطا بت إلا تبكي دا عالم ولي نايتن تغنبري صلى الله عليه وسلم جبا هند قوت لمن شاء أبابوي كسيا يببت. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. موضوع السر هندية كان هنبش المزقفت مكة ومدينة خيراوي كندأ